الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل الكلام فيما يتعلق بجمل العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وكنا قد تكلمنا بالأمس في بداية ما أصول أهل السنة والجماعة واعتقادهم في الأسماء والأحكام أو مسائل الإيمان، وذكرنا بالأمس أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأن هذا أمر مجمع عليه ليس بينهم خلاف، أن الإيمان مركب من تصديق واعتقاد ونية ومن نطق باللسان ومن عمل بالجوارح والأركان، ولا يصح الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة: اعتقاد ونطق وعمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، ولم يكن بينهم خلاف، والخلاف بينهم وبين من خالف من أهل البدع سواء من المرجئة أو غيرهم من المخالفين. ومن تكملة ما يتعلق بالإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم يزيد وينقص ويتبعض ويتجزأ. الإيمان يزيد وينقص ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فالقرآن والسنة دلتا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، والزيادة والنقصان هي مما تفرد به أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق. فكل من خالف في مسألة الإيمان أو في مسمى الإيمان قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ. فالمرجع مثلا باختلاف فرقهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه في أصله سواء كما سيأتي، والخوارج خالفوا في مسألة التجزؤ والتبعض فقالوا الإيمان كتلة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ونأتي على الجمل ونفصل بقدر ما يسمح به الوقت. كنا قد وقفنا عند المسألة 31، وهي قوله رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وقلنا أن هذا هو اعتقاد من اعتقاد المرجئة، مرجئة الفقهاء. وهناك فرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء سيأتي بيانه إن شاء الله. وأيضا نفس الجملة قوله رحمه الله: والإيمان واحد وهم في أصله سواء. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى أو الأولى. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا هو تقرير ماذا؟ تقرير معتقد مرجئة الفقهاء أن الإيمان الناس في أصله سواء. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم ما هو؟ التصديق والنطق. النطق قال لا إله إلا الله، قالها فصيح، قالها عامي، نطقها سواء. والإيمان عندهم ما هو؟ التصديق. والتصديق عندهم سواء، التصديق عندهم سواء. فيقولون الناس في أصل، يعني في القلب، في أصله يعني الإيمان القلبي، الإيمان القلبي. وهذا نص عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه المشهور الفقه الأكبر، فإنه جعل الإيمان بالنسبة لعمل القلب واحد لا يزيد، يرحمك الله، لا يتفاضل، لأن الإيمان عنده هو التصديق، فالتصديق عنده واحد. صدق أبو بكر الصديق أو صدق فلان من المتأخرين، هم في الأصل واحد. والتفاضل في ماذا؟ قال التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، يعني في أعمال الجوارح، في الأعمال التي تختص بالجوارح، الأعمال التي تختص بالجوارح. أما قضية مثلا المحبة، محبة الله مثلا المسلمين فيها سواء، الصبر المسلمين فيها سواء، يعني صبر ما يتعلق بالقلب، التفاضل، التفاضل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه في الأعمال الظاهرة، التفاضل في الإيمان في الأعمال الظاهرة، أما ما يتعلق بالقلب فليس فيه تفاضل، لأن الإيمان في القلب ما هو؟ الإيمان في القلب التصديق، والتصديق في أصله واحد، والتصديق في أصله واحد. لذلك إذا نظرت، ولا أريد أن أطيل من أجل الوقت، الخشية، التقى، مخالفة الهوى، ملازمة الأولى، كلها متعلقة بماذا؟ بالأعمال، بالأعمال، أعمال الجوارح. فهم يرون أن التفاضل يكون بالعمل، التفاضل يكون بالعمل. هذه هي الجملة رقم 31 أو 32. الجملة التي بعدها قوله رحمه الله ولا نقول، ولا نقول، وهي قبل هذه الجملة بقليل، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لمن، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا هو الفرق بين المرجئة وبين مرجئة الفقهاء، هذا هو الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء. المرجئة كفرقة مستقلة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فيه مرجئة. وأبو حنيفة رحمه الله ووافقه الطحاوي مرجئة الفقهاء، فلا يطلق عليهم أنهم مرجئة مطلقا، هم مرجئة فيما يتعلق بمسمى الإيمان فقط. فهم يقولون العمل مكمل للإيمان وليس شرطا ولا داخلا في مسمى الإيمان، العمل مكمل للإيمان وليس شرطا ولا داخلا في مسمى العمل. فيقولون الذنب يضر، لأننا إذا قلنا أن الذنب لا يضر فمعناه أننا كذبنا أحاديث الوعيد، كذبنا أحاديث الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قاطع الرحم لا يدخل الجنة قاطع، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبي إزاره والمنان والمنفق سلعته في الحدث الكاذب المرجئة. كل هذه الأحاديث ردوها، يقولون يعني هي مجرد تخويف، وإلا فالإسبال والزنا والسرقة وكل هذه الذنوب لا تضر، هذه الذنوب لا تضر. إذا كان يقول لا إله إلا الله، ينطق بلا إله إلا الله ومصدق بقلبه، فإنه لا يضره ما فعل. هذا هؤلاء هم المرجئة. لكن مرجئة الفقهاء يقولون لا، الذنب يضر، وإلا كذبنا بأحاديث الوعيد، كذبنا بأحاديث الوعيد. لكنه مؤمن تحت المشيئة، لكنه مؤمن تحت المشيئة، فالعمل مكمل وليس من أصل الإيمان، وليس شرطا في الإيمان، وليس داخل في مسمى الإيمان، بل هو مكمل للإيمان. واضح يا إخوان؟ هذا هو الفرق بين مرجئة الفقهاء وبين المرجئة التي هي فرقة مشهورة. وطبعا كان السلف يخافون على الأمة من الإرجاء أكثر من أي مصيبة من مصائب الافتراق. طبعا هذا كان في وقتهم، ولا شك أن إذا نظرت في سواد الأمة، في جماعة الأمة، فعلا الإرجاء أخوف ما يخاف عليها. وبعض الكتب تقرأها تحس أنه يعني لا داعي للخشية ولا داعي للتقوى، قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت. والتأثر بمنهج الخوارج أقل بكثير من التأثر بمنهج الإرجاء. وكثير ممن يعني ينتحلون لباس الدعاء تراهم يعني محاربين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرضين عن العقيدة، ومعرضين عن أصول أهل السنة والجماعة، ويدخلون على الناس من باب الإرجاء وسعة رحمة الله وكذا. يقولون كثيرا من الحق، لكنهم يريدون بهذا الحق باطلا، ولا يريدون حقا، إنما تسهيل المعاصي وتسهيل يعني معصية الله عز وجل. لذلك الإرجاء بعض العلماء قال إنها يعني دسيسة ماسونية يهودية دخلت على الأمة الإسلامية. إذا عرفتم الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء، بين المرجئة ومرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء يؤمنون بأحاديث الوعيد، والمرجئة لا يؤمنون بأحاديث الوعيد. الجملة 34 قوله رحمه الله: ونرجو للمحسنين، بعدها تماما، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نرجو للمحسنين من المؤمنين، المحسنين من المؤمنين. المرجئة ليس عندهم كل المؤمنين محسنين، كل المؤمنين محسنين. مرجئة الفقهاء عندهم من حسن عمله الظاهر فإنه من المحسنين، وعندهم المؤمنين هم الذين صدقوا بالجنان ونطقوا باللسان، هؤلاء هم المؤمنين. أما عند أهل السنة والجماعة فإن المؤمن هو الذي صدق بجنانه ونطق بلسانه وعمل بأركانه. فالمؤمنين عند المرجئة، مرجئة الفقهاء، غير المؤمنين عند أهل السنة والجماعة، غير المؤمنين عند أهل السنة والجماعة. المؤمن عند أهل السنة والجماعة لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة أمور: تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فالذي عند أهل السنة والجماعة لا يعمل، لا يعمل أبدا، ينطق ويقول أنا أصدق بقلبي ولا يعمل ولا يرى العمل من الإيمان، فإننا لا نستغفر له ولا نعده من المؤمنين، بل هذا من أهل الكفر والعياذ بالله. طيب، الجملة التي تليها قوله رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان، وهي يعني بعدها بقليل: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الآن مسألة التكفير، مسألة التكفير، وذكر فيها جملتان. الجملة الأولى هذه قوله رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية قوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. مسألة التكفير، وهي الجملة 35 تقريبا. قوله رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والجملة الثانية قوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. هنا مسألة التكفير، ومسألة التكفير مسألة عظيمة ظل بها أقوام قديما وحديثا، وخلاصتها عند أهل السنة والجماعة أنهم يقولون الحكم بالتكفير حقيقة ثابتة، لكن بدون غلو وإفراط، وبدون أيضا تفريط. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي ولو كانت من الكبائر. وطبعا أهل القبلة هم عموم المسلمين، عموم المسلمين، ولا يكفرونهم بمطلق المعاصي ولو كانت كبائر، لأن المعاصي فيها ما يكون كفرا وفيها ما لا يكون كفرا، فلا يصح أن يقال إنهم لا يكفرون أحدا بذنب، هذا الإطلاق غير صحيح. أننا قول رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا ليس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمطلق الذنب أو بمطلق المعصية أو بمطلق الكبيرة. والفرق بين الشيء وبين مطلق الشيء دونوه. مطلق الشيء معناه أن الشيء المطلق يعني الكمال، مطلق الشيء يعني الكمال، مطلق الشيء يعني الكمال. دونون أن الشيء المطلق، عفوا، أن الشيء المطلق يعني الكمال، الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصله، ومطلق الشيء يعني أصله. الشيء المطلق الكمال، الذروة، أعلى ما يكون. وأما مطلق الشيء فمعناه أصله، يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون بأصل الذنب أو بأصل الكبير. أما الحكم فإنه يختلف بحسب الذنب وبحسب الكبيرة. طيب ما الخالف في هذه؟ خالف في هذه الخوارج، خالفوا في الاسم وخالفوا في الحكم. فالخوارج عندهم أنهم يكفرون بالذنوب أو بالكبائر، يكفرون بالذنوب أو بالكبائر. وأشهر من كفروه من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، وكل من كان مع الفريقين، كل من كان مع علي رضي الله تعالى عنه، كل من كان مع معاوية رضي الله تعالى عنه، كفرهم الخوارج. وأما الفرقة الثانية فإنهم المعتزلة. المعتزلة خالفوا الخوارج في الاسم واتفقوا معهم في الحكم، وخالفوا طبعا أهل السنة والجماعة في الاسم والحكم. فالمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا فاسق، في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا، هذا اسمه. أما حكمه يقولون فإن مات فهو خالد مخلد في النار كالخوارج. الخوارج مثلا يرون أن علي رضي الله تعالى عنه خالد مخلد في النار. طبعا هؤلاء هم الخوارج المتقدمة، ولم يبق منهم إلا قليل، يعني كثير من خوارج اليوم لا يرون أن علي رضي الله تعالى عنه كافر أو خالد مخلد في النار، لكن أصل فكر الخوارج موجود في دول وفي مدارس وفي جامعات وفي فرق وفي مذاهب موجود. وطبعا إذا ذكر يعني من باب الإنصاف أن الرافضة غلوا في التكفير أكثر من الخوارج، الرافضة غلوا في التكفير أكثر من الخوارج. فالخوارج يحكمون عن الإنسان الذي أذنب بعلم أنه كافر، لكن الرافضة مثلا أذنب ولا ما أذنب يحكمون على الملايين من أهل السنة والجماعة أنهم كفار. الفرقة الثالثة المرجئة، وتماما 180 درجة مخالفين للخوارج، يقولون فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يعاقب ولا يحاسب. ومن باب الفائدة يعني كل ما في فرقة من سوء لا بد أنك ستجد أن الرافضة يوافقونهم في هذا، يعني المعتزلة لهم أصول مشوا عليها، والخوارج لهم أصول مشوا عليها، حتى الجهمية لهم أصول مشوا عليها. أما الرافضة لأن دينهم لا يمشي لا مع أصل ولا مع عقل، ولا يمشي مع شهوة وعداوة، مع شهوة وعداوة. فإنهم مثلا إذا قلت هم سبحان الله العظيم ينفون الصفات ويجسمون، ينفون الصفات ويجسمون، تناقض عجيب. في باب الإرجاء، في باب الاعتزال، في باب الإيمان مركبين تركيب عجيب. يعني لذلك أكثر الفرق اختلافا هم الشيعة، أكثر الفرق اختلافا الشيعة. ومن يقرأ مثلا في الإمامية التي درينا فيها في هذا الزمان بكثرة، إذا قرأ ستجدهم فرقا كثيرة جدا وهم فرقة واحدة، الإمامية أو الجعفرية أو الاثنى عشرية. طيب الآن قوله رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مع قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نخرج بخلاصة أن الطحاوي رحمه الله يرى أن الكفر كفر ماذا؟ أن الكفر ماذا؟ لا يكفر الإنسان إلا بسببين، الجحود والاستحلال. الجحود الجحود يعني ايش؟ التكذيب. الجحود يعني التكذيب. تقول صوم رمضان واجب، يقول لا صوم رمضان ما هو واجب. تقول الزكاة واجبة، يقول لا الزكاة ما هي واجبة. هذا التكذيب. تقول الصلاة واجبة.